قال لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل لو نشاء لم نخرج. لماذا؟ مع أن مقتضى ذلك نقول أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، لم يقتضى أن يقول لو نشاء لم نخرج. فلماذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما؟ قلنا لأنه إذا خرج وتعلقت في النفس ثم جعله حطاما كان ذلك أشد في الحسرة. فذكر الله تعالى أعلى أنواع التحسر على هذا الزرع في الماء، قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، لماذا لم يقل لو نشاء لم ننزل؟ لأن وجود الماء بين أيدينا ولكنه أجاج لا نستطيع قربه أشد في التحسر مما لو لم ننزل. طيب، وقال في النار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ثم ذكر الله تعالى في هذه النار أن هذه النار أوجدها الله تعالى لتكون تذكرة للإنسان بأي شيء؟ بنار جهنم. إذا عرف حر النار في الدنيا فإنه يخاف حر النار في الآخرة. وقالوا لا تذكروا الحر، فالنار جهنم أشد حرا، وقد فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم حرها وأن يجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، إنه جواد كريم. الذين يحل صرف الزكاة لهم وتبرأ الذمة بصرفها لهم. أصناف الزكاة الذين تصرف إليهم ثمانية، وقد أشرنا إلى ذلك في الليلة الماضية، وذكرنا الفقراء والمساكين والآمنة عليها والمؤلف قلوبه والرقاب الغارم، ووقفنا أظن على قوله والغارمون. فمن هم الغارمون؟ الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها. فإذا كان الإنسان مدينا بدين لا يستطيع وفاءه فإنه يعطى من الزكاة ولو كان عنده ما يستغني به في مسألة النفقة، لأن بقاء الدين في ذمة الإنسان ذل له في الواقع. ولهذا يقال إن الدين أسر الأحرار، لأن المدين كلما رأى أصحاب الدين أحب أن يهرب عنه، حتى إن الرجل الذي تكثر دينه في السوق يبقى في بيته لا يأخذ إلى السوق، لأن الدين ذل. لذلك جعل الله للغارمين حظا من الزكاة. ولكن هل الأولى أن أعطي المدين ليوفي، أو أذهب إلى الدائن وأوفي عن المدين أنا بنفسي؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كان المدين رجلا حريصا على وفاء الدين، ونعلم أنه أحرص منا على وفاء دينه، فالأفضل أن نسلمها له، ويجب أن ننتبه، وهو أنه إذا قيل للمدين هذه زكاة لقضاء دينك فإنه لا يحل له أن يصرفها في غير قضاء الدين. يعني إذا قيل خذ هذا لقضاء الدين وأراد أن يصرفها في كسوة أو في طعام فهذا حرام عليه، لأنه عين الصرف إلى هذه الجهة. طيب، فإذا كان الرجل حريصا على قضاء دينه ونعرف ذلك منه، فالأفضل أن نعطيه هو بنفسه ليقضي دينه، لأن ذلك أسهل له. أما إذا كان الرجل لا يوثق به وربما نعطيه ليقضي دينه فيصرفه في أشياء كمالية ليس لها ضرورة، فالأفضل هنا أن نعطي الدائن، فنذهب إلى الدائن ونقول إنك تطلب فلان كذا وكذا وهذه دراهم من الحق الذي لك عليه. فإن قال إنسان إذا فعلنا ذلك لم نملك المدين، يعني لم نعطيه الزكاة بيده مكلف، فكيف يصح أن نصرفها إلى الدائن دون أن يملكها المدين؟ الجواب أن المدين لا يشترط أن يملك الزكاة، وهذا مأخوذ من الآية. من يقرأها عليه الآية؟ اقرأ. هذه الأربع: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوب، ذكرها الله تعالى بأي حرف من حروف الجر؟ ذكرها الله بأي حرف من حروف الجر؟ باللام الدالة على إيه؟ على التمليك. ثم قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فذكر هذه الأربعة بإيش؟ بفي الدالة على الظرفية، فدل هذا على أن صرف الزكاة في هذه الأصناف الأربعة لا يشترط فيه التمليك. ولهذا يصح أن تذهب إلى الدائن وتقول خذ الدين الذي لك على فلان ويستوفيه منه مباشرة. طيب، وإذا كان الغارم من أقاربه كأخيه وعمه وابن أخيه وابن أخته، فهل تقضي دينه من زكاتك؟ الجواب نعم، تقضي دينه من زكاتك ما دام عاجزا عن قضاء الدين، بل إن قضاء دين القريب أولى من قضاء دين البعيد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على القريب صدقة وصلة. طيب، إذا كان أبوه مدينة بدين لا يقضي على وفاء وليس سببه من نفقة بل خسارة في المال، حادث حصل عليه واستدان له، فهل يجوز أن تقضي دينه من زكاته وهو أبوه؟ الجواب نعم، يجوز، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: والغارمين. وأنا إذا أديت الدين عن أبي وهو دين ليس سببه النفقة الواجبة عليه، فإن ذلك فيه بر وصدقة، فيه بر وصدقة. لو حصل على ابن حادث فصدم سيارة مثلا، لزمه بسببه 10,000 ريال، والابن لا يستطيع وفاء هذا هذا الغرب، فهل يجوز أن تدفع هذا الغرب من زكاتك عن ولدك؟ الجواب نعم يجوز، وذلك لأنه صار من أهل الاستحقاق، ودفع الزكاة في هذا الغرب ليس دفعا لواجب عليه، فلهذا يصح أن تقضي دين أبيه وابنه وأخيه وعمه وابن أخيه، لكن بشرط أن لا يكون هذا الدين سببه دفع واجب عليه، أما إذا كان سببه دفع واجب عليه فلا تقضي. طيب، والغارمين وفي سبيل الله، من المراد في سبيل الله؟ المراد من قاتل لتكون كلمة الله العليا، لا من قاتل للقومية والعصبية وما أشبه ذلك، فإن القتال للقومية والعصبية قتال جاهل لا يعان بشيء من الزكاة، وإنما يعان القتال الذي أريد به أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا ميزان جامع مانع، قد يقاتل الرجل شجاعة. إيش معنى شجاعة؟ يعني لأنه شجاع، والشجاع يحب أن يقاتل لأن الشجاعة صفته. وقد يقاتل حمية يعني دفاعا عن قومية، وقد يقاتل ليرى مكانه يعني يقاتل ليقول الناس ما أشجعه. كل هذه الثلاثة ليست في سبيل الله. ما الذي في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا هو الذي يعطى من الزكاة. ولكن هل يعطى المجاهد أو يشترى بالزكاة أسلحة يجاهد بها؟ نقول يصح هذا وهذا، ولهذا لم يقل الله عز وجل والمجاهدين في سبيل الله، بل قال وفي سبيل الله، فيشمل ذلك الصورتين، يعني يجوز أن تعطي المجاهدين أنفسهم من الزكاة، ويجوز أن تشتري أسلحة ليقاتلوا بها من الزكاة. فقسم الثامن من؟ وابن السبيل. من ابن السبيل؟ ابن السبيل قال العلماء هو المسافر الذي نفدت نفقته في سفره ولم يجد ما يصله إلى بلده، فيعطى ما يصله إلى بلده. ولكن قد يقول قائل ألا يدخل هذا في التقييد؟ فالجواب لا، لأن ابن السبيل يعطى ما يصله إلى بلده ولو كان من أغنى الناس في بلده، قد يكون ابن السبيل غنيا لكن انقطعت به النفقة في السفر، فهنا نقول يعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده. ثم قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم، يعني أن الله فرض علينا أن نصرف الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، وهذا الفرض صادر عن علم وحكمة فلا يمكن الاعتراض عليه. فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول هل يمكن أن ننسب الظل لله جل وعلا كصفة من صفاته، أم هو مكان أعده الله فقط للمتحابين فيه في الدنيا كما ورد في الحديث؟ قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغارت عيناه، فقال صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله. ومن المعلوم أن المراد بالظل هنا الظل المخلوق، فيحتمل أن يكون ظل العرش ويحتمل أن يكون ظلا آخر غير ظل العرش، كما جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ولا يمكن أن يكون ظل الله عز وجل نفسه، لأن الله تعالى نور السماوات والأرض، ولأنه يلزم من قوله إنه ظل الله نفسه أن يكون الشعاع من فوق الله، لأن هذا الظل يظل من في الأرض، يظل من في الأرض، إذن فالمظلل عنه يكون فوق الظل، ويلزم هذا أن يكون هناك شيء فوق الله عز وجل، وهذا شيء مستحيل. ولذلك من توهم من الناس أننا إذا قلنا إن المراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل، وإضافة الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقد الله، يظن بعض الناس أن هذا من باب التأويل، ويقول كيف تؤول هذا الحديث وأهل السنة والجماعة لا يؤولون من قصة الكتاب. فنقول إن هذا ليس بتأويل، لأن تأويل النص هو صرفه إيش؟ عن ظاهره، وهنا ليس ظاهر الحديث ما توهمه هذا الواحد بأن شيئا يكون فوق الله ويكون الله تعالى بينه وبين الخلق يظل عن الشمس من كان تحته، فإن هذا معنى مستحيل يباه سياق الحديث. وعلى هذا فنقول إن الظل الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في هذا الحديث وفي غيره هو ظل مخلوق يخلقه الله عز وجل. ومن المعلوم أن الله قد يضيف بعض المخلوقات إليه، مثل قوله إيش؟ ناقة الله، قال الله تعالى عن صالح قال فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها، وقال الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فهذه كلها مخلوقة وعرفها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه من باب التشريف والتعظيم. كذلك الظل الذي يكون يوم القيامة أضافه الله لنفسه من باب التشريف والتعظيم، لأنه في ذلك اليوم ليس هناك سقف يستظل به الناس، وليس هناك شجرة ولا جبل ولا جدار ولا مغارة، كل شيء بارز ظاهر. قال الله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، وقال تعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كل شيء بارز ما فيه ظل، ما يبقى إلا الظل الذي ينسب إلى الله تعالى ويضاف إليه، وهو ظل يخلقه الله عز وجل إما العرش وإما غيره. وقد ذكرت لكم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهذا سائل يقول يختلف الناس في تحديد العلاقة بين الزوج، يختلف الناس في تحديد العلاقة بين الزوجين بعد العقد وقبل البناء، أي بعد كتب الكتاب والدخلة كما يسميه العامة، من حيث الخلوة والزيارة بين مفرات وتفريط، نرجو من فضيلتكم توضيح القول في ذلك. طيب، العلاقة تكون بين الخطيب وخطيبته، وتكون بين الزوج وزوجته بعد العقد وقبل الدخول. وتكون بين الزوج وزوجته بعد الطفل. كم هذه؟ ثلاثة. أما علاقة الخطيب بخطيبته فهي علاقة أجنبي بأجنبي، يعني أنه لا يجوز أن يكون بين الخطيب وخطيبته أي علاقة، لا ملاقاة ولا مكالمة في الهاتف ولا غيره، لأنها أجنبية منه. فكما لا يخاطب أي امرأة من النساء فإنه نعم، فكما أنه لا علاقة بينه وبين أي امرأة من النساء فإنه لا علاقة بينه وبين خطيبته. غاية ما هنالك أن الإنسان إذا أراد خطبة امرأة فإن له أن ينظر منها ما يرغبه في نكاحها، مثل الوجه والكفين والقدمين والرأس والرقبة، ولكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هناك خلوة، فلا بد من حضور محرمه فلا يجوز أن يخلو بها. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنهم يجيبونه، فإن غلب على ظنه أنه لا يجاب فإنه لا يجوز النظر، لأن النظر لا حاجة إليه. الشرط الثالث أن لا يكون نظره إليها نظر تمتع وتلذذ، بل نظر استخبار فقط. وفرق بين هذه الأنواع الثلاثة في النظر. نظر الاستخبار يقصد به إيش؟ أن يخبر عنها فقط ويعرف أنها صالحة أو غير صالحة له. نظر التمتع أن يتمتع بالنظر إليها، بمعنى أن نفسه تسر بذلك لكن بعيد عن دوران الشهوة. نظر الشهوة أي ينظر إليها نظر شهوة، بمعنى أنها تتحرك الشهوة. فما الجائز من هذه الثلاثة؟ الأول وهو نظر الاستخبار، يعني أن يقصد الخبرة بها فقط دون التلذذ، تلذذ شهوة أو تلذذ استمتاع. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة. إذا تمت الشروط الثلاثة ونظر إليها فإما أن يرغب وإما أن يرهب. إن رغب خطب وقال أنا على خطبة، وإن رهب ترك ولا حرج عليه في هذا. أما أن يقع بينهما مكالمة هاتف كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، يبقى يكلم مخطوبته من صلاة العشاء الآخرة إلى أن يؤذن فجر، نعم، ثم يقول أنا لا أكلمها بالشهوة ولا باستمتاع. من يصدق هذا؟ إنسان يسهر الليل كله مع هذه المرأة ويقول أنا ما أكلمها بالشهوة ولا باستمتاع، هذا غير معقول، لا سيما مع شاب وشابة. نعم. ولذلك نرى منع مكالمة الخطيب لخطيبته في الهاتف. العجيب أن بعض الناس يقول أنا أكلمها من أجل الدعوة إلى الله. يقول يا أخي اصبر اصبر حتى يتم العقد وادعها إلى الله ليلا ونهارا. الآن ما هو هذا وقت الدعوة إلى الله؟ لأن الآن أجنبية منك. طيب، إذن نقول الذي أرى، وإن كان غيري قد يتوسع في هذا الأمر، لكن نظرا للأحوال النفسية التي تعرف من الشاب والشابة، أرى أنه يجب منع مكالمة الخطيب لخطيبته، لا سيما في مثل الأحوال التي ذكرت. وأنا لا أقول لكم عن أمور فرضية، هذه أمور نسأل عنها، ويقول أنا أبقى أتحدث معها كل الليل، كيف أقول والله لا بأس بذلك؟ من يقول هذا؟ هي الآن امرأة أجنبية منه. ولهذا بالمناسبة أو قد أكون نسيتها، إذا ظهرت الخطيبة لخطيبها عند الرؤية لا يجوز أن تلبس ثيابا جميلة أو أن تتحل أو تحمر الشفاء أو تتهم أسيد، لا، لأن حتى الآن لم تكن إيش زوجة له، هي الآن أجنبية منه. ثم إن هذا قد يكون ضررا عليها، لأن الزوج أو لأن الخاطب إذا نظر إليها أول مرة وهي بهذا التجمل والتزين بهت في عينه، صارت باهية من أجمل النساء، فإذا دخل بها مثلا وقد زال المكياج وزالت الحمرة وزالت الكحل صارت حاجبة عنده وصار عنده رد فعل. ولاحظوا أن الشيطان يزين المرأة الأجنبية